الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعة رسولك، وأن تستعملنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من غزوة بدر، وهذا الطرف من الأسرى. ذكرنا قصة أسر سهيل بن عمرو وقصة فدائه، وبينا أن سهيل بن عمرو شهد بدرا مع الكفار ثم وفقه الله تعالى للإسلام فأسلم. واليوم معنا بقية من أحداث غزوة بدر. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: كان عمرو بن أبي سفيان بن حرب، وكان لبنت عقبة بن أبي نعيط، كان أسيرا في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من جملة الأسرى الذين أسروا من قريش. وكان قد أسره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقيل لأبي سفيان: افد عمرا ابنك. قال: أيجمع على دمي ومالي؟ قتلوا حنظلة وأفدي عمرا، دعوه في أيديهم، يمسكوه في أيديهم ما بدا لهم. قال: فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرج سعد بن النعمان ابن أكال أخو بني عمرو بن عوف أحد بني معاوية، خرج معتمرا ومعه مرية له، وكان شيخا كبيرا وكان مسلما، خرج في غنم له بالنقيع، فخرج من هنالك معتمرا ولا يخشى الذي صنع به، ولم يكن يظن أن يحبس بمكة، لأنه ما جاء لحرب إنما جاء معتمرا. وقد كان عهد قريش ألا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير. فلما علم به أبو سفيان عدا عليه، فحبسه بابنه عمرو. ثم قال أبو سفيان: أرأت ابن أكال أجيب دعاءه، تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا، فإن بني عمرو لئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا. فأجابه حسان بن ثابت: لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤثر القتلى، بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفر النبلة. الرواية إلى هنا تدل على ما اتفق عليه أهل مكة من سياسة. اتفقوا بعد أن أسر المسلمين منهم من أسروا ألا يسارعوا في فك الأسارى حتى لا يطمعوا المسلمين في أموالهم. من السياسة استخدمها أبو سفيان، وأبو سفيان معدود في دهات العرب، معدود في دهات العرب. كانت مكة براحا لمن يأتي حاجا أو معتمرا من أي فج أو أي سبيل، وكانوا أهل مكة قد تعاقدوا على ألا يعكروا صفو من أتى حاجا أو معتمرا، يفتحوا له البيت ولا يعارض في مكة إن كان حاجا أو معتمرا. هذه طريقتهم في استقبال وفود بيت الله الحرام، لكن الغاية تبرر الوسيلة. فعل هذا أبو سفيان، قال: حبسوا ولدي، قتلوا حنظلة وحبسوا عمرا، يعني يبقى موت وخراب ديار، كفاية اللي قتل ثم أفدي الآخر بمالي؟ لا. فغير من سياسة أهل مكة وتعرض لأحد العمار، وكان هذا المعتمر مسلما، أخذه عدا عليه وأخذه وحبسه، ثم ناشد المسلمين قال: إن أردتم أن أفك المسلم فكوا أسر ولدي. يبقى راس براس، وهذا يدل على دهاء أبي سفيان. ثم أنشد الشعر يحفز أهل هذا المسلم الذي أسروه، قال: أرهط ابن أكان، الرهط ده هو الايه؟ العائلة. أرهط ابن أكان أجيب دعاءه، تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلة، ايه مش عايزين تفكوا شيخكم كبيركم؟ فإن بني عمرو لآمن أذلته، عندنا لؤ ومع اللؤ سنوقع الذل بغيرنا لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلة. بقولهم يعني تبقوا أنتوا لآب وأذلة إن أبقيتم أسيركم. هو بيشتم في مين؟ بيشتم في نفسه ولا بيشتم في في في, في ابن أكال؟ هو بيشتم في نفسه، وهو ما عرفش، لأن هو ابن برضه في الأسر ولم يسعى في فك. ما زي هو يصفه يعني كما يقول القائل: رمت لي بدائها وانسلت. هو بيقول لهم يعني بيحمس يعني بني أكان، بيقول لهم: أرهط ابن أكان أجيب دعاءه، تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلة، فإن بني عمرو لئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلة. طب ما أنت ابنك مأسور، لماذا لم تسعى في فكه؟ هو بيشتم مين؟ هو لا يدري. مع زين هكذا في الكفر، يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- العقل قد يرضي لصاحبه، قد يرضي لصاحبه. هو بيشتم في مين؟ بيقول انت عارف اسرك، طب ما انت اسرك هناك، لماذا لم تتخذ السبيل الصحيح في فك الاسير؟ لماذا تغير السياسه وهي توفير الامن والامان لكل حاج ومعتمر؟ لماذا تدين بما دنت به اليهود؟ الغاية تبرر الوسيلة. لماذا لم تبقى على حفظ أمن الحرم؟ خرقت قوانين العرب في الشرف والنجدة من قبيل مصلحتك، وفي الآخر بترمي غيرك. ما هو يبقى اللؤم عندك ويبقى الذل فيك. هذا يوم أن كان إيه؟ يوم أن كان مشركا. فأجابه حسان بقوله: لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتل. ده يعني لو يعني هو بيقول له يعني أنت جاي متأخر. ما زي لو كان فيكم يوم فتح مكة، يعني يقول له أنتم طلقاء. عشان إيه طلقاء؟ يعني كانوا أذلة. فأطلق سراحهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلى. بعضب حسام السيف يعني أو بصفراء اللي هي الحربة تحل إذا ما أنبضت تحفر النبلة. ومشى بالفعل بنو عمرو بن عوف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه خبره وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان. يعني يا رسول الله الرجل راح يعتمر ملوش ذنب ملوش ذنب، أعطينا عمرو بن أبي سفيان نستخلص به أخانا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فبعثوا بعمر بن أبي سفيان إلى أبي سفيان، فخلى أبو سفيان سبيل من؟ سبيل سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا حدث يعني بعد غزوة بدر في استبدال أسير بأسير. وأريدك أن تفطن إلى شيء ذكرناه سلفا في شرح عمدة الأحكام. في استبدال الأسرى لا يجوز قبول فداء في أسير إن كان لي عندهم أسير، وعلى هذا اتفق المسلمون، إما أن نستبدل أسيرا بأسير أو نستبدل أسير بأسرى أو أسرى بأسير أو نفك أسرانا بالمال. لكن إن كان عندنا أسير لهم، إن كان عندنا أسير لهم ولنا عندهم أسير، لا يجوز قبول فداء في أسيرهم، إنما حرصا على أفراد أمتي وعلى أبناء ديني أقول الأول خلصنا الرقبة اللي عندك ولا خلصتك الرقبة ليه، ده في استبدال الأسرى. أما إذا لم يكن لي عندهم أسرى مش في إشكالية في قبول إيه؟ في قبول المال. قال ابن إسحاق: وقد كان في الأسارة أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنته زينب. أسره خراش ابن الصمة أحد بني حرام. عرف بني حرام؟ أعمام مين؟ أعمام جابر بن عبد الله. طيب، وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد، وكانت أختا شقيقة لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها. أبو العاص ابن الربيع، وكان أبو العاص قد سأل خالته خديجة أن تزوجه ابنتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف خديجة فيما أرادت، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام لابنته الطاهرة زينب رضي الله عنها وارضاها. وكانت زينب ابنة خالة أبي العاص، وكانت خديجة تعد أبا العاص ابنا له، تعده ابنا لها. فلما أكرم الله تعالى رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالنبوة والرسالة آمنت به خديجة وآمنت به بناته، فصدقنه وشهدنا أن ما جاء به الحق ودنا بدينه، وثبت أبو العاص على شركه، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد زوج عتبة ابن أبي لهب رقية أو أم كلثوم، رقية أو أم كلثوم. طف المروحة يا باشمهندس. خليك معي. كانت خديجة تعد أبا العاص ولدا لها. فلما أكرم الله رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالنبوة والرسالة آمنت به خديجة وآمنت به بناته، فصدقناه وشهدنا أن ما جاء به الحق ودلنا بدينه. وثبت أبو العاص ابن الربيع على شركه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد زوج عتبة بن أبي لهب رقية أو أم كلثوم. فلما باد قريشا بأمر الله تعالى وبالعداوة قالوا إنكم قد فرغتم محمدا من همه فردوا عليه بناته فأشغلوه بهن. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. فقال أبو العاص لا هالله لا هالله إذا لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيرا. ثم مشوا إلى عتبة ابن أبي لهب فقالوا له طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت. فقال إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص فارقتها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها ولم يكن دخل بها فأخرجها الله من يده كرامة لها وهوانا له. وخلف عليها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرواية فيها عظيم مكانة أبي العاص بن الربيع عند قريش، وقد كانت له شهرة في السيادة والشرف والأمانة، كان أمينا. لذلك سنعرف من الروايات القادمة أن قريش ائتمنته على أكبر تجارة لها في تاريخها، أكبر تجارة أعطوه أموالهم يتجر فيها. وسنقرأ كذلك أنه ذهب بالمال إلى الشام وعاد رابحا، ولما عاد أسر، وبعد الأسر طلب الجوار فأجارته زينب رضي الله عنها وارضاه، ثم من بعدها أسلم وعاد إلى مكة فأعطى كل واحد ماله ثم أشهر إسلامه في مكة. يعني وهذا يدل على إيه؟ على عظيم مكانته. خلاصة فيها عظيم مكانة أبي العاص. ثانيا فيها درس تربوي مهم جدا، الزوج من علامات كمال الرجال موافقة النساء. اليوم في الحال المعاصر يظن المتزوجون حديثا أن من كمال الرجال أو من فحولة الرجل مخالفة المرأة في أي شيء، ويقول لك لا الكلام اللي يمشي كلامي أنا، ويعمل من القضية من التي مما لا يذكر يعمل منه شيء يذكر، ويسير به الغادي والرائح، ويطلق بعد أسبوع ويقول لك غيرها تحل محلها، ويظل على هذا الحال. طبعا ده سياسة يعني خاسرة. سياسة البيوت تعلمها من حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان لا يخالف خديجة في شيء، وهذا قبل النبوة. طيب يبدأ من كمال الرجولة فهم المرأة، أن يفهم الرجل امرأته. خديجة ولماذا أشوف أنت قلت دي خديجة، يعني معناها إيه؟ المرأة أوافقها فيما فيه طاعة، لو أمرتني بطاعة أخالفها ولا أوافقها؟ يا أخي يعني بعيدا عن المرأة، لو بدا لك الحق على لسان يهودي خذه ودع اليهودية لشأنه. فلو أشرت المرأة بأي مشورة فيها خير على الرجل إن كان كامل الفحولة يسعى لكمال الآداب أن يأخذ بمشورة المرأة. لماذا؟ لأن فيها الخير. أما أشرت بالسوء أسمع لها ولا أنفذ. طب فائدة السماع ايه؟ السماع ده يعني اشعرها بقدرها، ثم من بعدها اقول لا ولكن الراجح والافضل كذا، لماذا لكذا وكذا وكذا، ساعودها على الشجاعة واؤدبها واشعرها بقيمتها. لكن باستمرار عندنا الصد والرد، هي الحكاية مش مين ينتصر، الحكاية مش مين ينتصر ولا مين يبقى معاه الكلمة، لا الحكاية مين يتحمل مين، الحكاية مين يتحمل مين، الأكمل يتحمل الأنقص. مين الأكمل في الاثنين؟ لا أنا يعني البادي ليا بخلاف ذلك، البادي ليا بخلاف ذلك. ما هو لو أن الرجل هو الأكمل لتحمل، لكن اليوم في نساء كوامل لأنهن يعني شوف يأكلن المر ويتجرعناه شربا من الرجل ومتحملين، بيقول لك عايز أعيش، بيقول لك ظل رجل ولا ظل حيط، افهم انت تتيب ازاي. ومع هذا بيضربها كل يوم وبيقول عن سلسفين اللي خلفوها ليل نهار وعايشه وراضيه، ليه؟ ذله؟ لا، لان هي عقلها اكمل من عقله، ما عندها رشد، عندها رشد. الاصل ان كمال العقل في مين؟ في الرجل، لكنه بعجلته واستهانته بقدره يقع. ومن ثم تبقى المرأة برشدها هي الأكمل. لذلك إن كان رجل أكمل كما في الحديث فليحتوي الأكمل الأنقص، يحتويها، أما يحتويها يبقى هو الأكمل. ما لك علاقة البيوت التانية ماشي كيف تمشي، كل واحد عارف بيته شمسه تطلع منين. ما تقولش أصل بيت أصل فلان مسك المرأة مش بيخليها تتنفس، أنت لست كفلان ولا امرأتك كامرأة فلان. ومن الخطأ، من الخطأ أن أؤدب أولادي على هذا، أقول له اسمع أنت مش محصل ابن فلان وأنت مالك من ابن فلان، لا ابنك ابن فلان ولا ابن فلان ابنك، أنت ليك سياسة ينبغي أن تنتهجها في بيتك، أدبه على طريقتك أنت وحسب ما عنده من إمكانيات، حسب ما عنده من إمكانيات. لكن تكليف الولد بما لا يطيق قهر واستعلاء عن الولد، يقوم الولد لا يوفق، يقوم يصيع. يعني مثلا انا عندي ولدين وجاري عنده ولدين، اولاد جاري متميزون في الفهم وعندهم سعة في الحفظ، ربنا وفقهم وبقوا اطباء. انا ابني انا عارف نسبته الفهمية كام، يوم ما اتك عليه مش هجيب اكتر من 49%، يقوم طب ربنا يسر له ونجح، اقول له لا لازم تدخل كلية كذا، امكانياته ما تجيبش، امكانياته الفهمية والمساحة الذهنية ما يقدرش يمشي. يقوم الولد طاعة لأبيه ينفذ، يقوم ابن الجار يتخرج قبليها بعشر سنين وابني يتخلف بعديها بعشر سنين، لا خد كلية ولا لدى مثل ايه؟ مثل اقراني اللي هم في مستواه. ليه؟ لاني انا سياستي في البيت خاطئة، كل واحد له مستوى، ما ينفعش انا اكلفك ما فوق طاقتك. لذلك الرجل الاكمل في العقل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاكمل في العقل ينبغي ان يحتوي الانقص، يشير على المرأة ويسمع مشورتها إعلاء لقدرها. ثانيا يرى إن كان الخير في مشورتها يقبل المشورة ولا يخالف، وإن كانت مشورتها أنقص من مشورته يبين لها العور في الكلام بأدب. ومن بعدها البيت يمشي على نسق طيب، فنسب ما كان يخالف خديجة وهذا كان قبل النبوة. الأمر الثالث في الرواية، خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت تعتبر أبا العاص ابنا له، مع أنه ابن شقيقتها ابن أختها. وفي النبوة لما جاءت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة بمنزلة الأم، أن الخالة بمنزلة الأم. جاءه رجل يا رسول الله يعني دلني على الجنة، قال له ألك أم؟ قال لا، قال ألك خالة؟ قال فبرها، فإن الخالة بمنزلة الأم، إن أم ماتت الله يرحمها ورحمة المؤمنين. طيب بعدها يعمل إيه؟ عنده خالة، يلزم بر خالته، فهو ببره لخالته لم يزل له باب الجنة مفتوح، لم يزل مفتوحا بخالته. يبقى الخالة بمنزلة الأم. طب اليوم ده الواحد بيتزوج بنت خالته، وأول ما بيشتم بيشتم فمها، بيشتم خالته وبيقولها أنت مرة حرباية، ويحلف عليها بالطلاق والحرام ما تدخل البيت إلى يوم القيامة. مش ده حال الناس عايشة؟ يبقى الناس تغيروا ولا الدين تغير؟ الناس اللي تغيروا، الأداب ثابتة لكن الناس اللي بتتغير، الناس اللي عندها مد وجزم. لذلك الخالة بمنزلة الأم. الفائدة الرابعة في الرواية كلمة ختن، زوج البنت يقال له ختن، زوج البنت يقال له ايه؟ ختن. طيب هو زوجه تزوج ابنة خالته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب كانت كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كبرى بنات النبي زينب. طيب تزوج زينب رضي الله عنها وارضاها، هو كان في يوم ذاك اسلام؟ اذا كيف كان الزواج قبل الاسلام؟ كيف كان الزواج قبل الاسلام؟ الزواج قبل الاسلام كانت له طرق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم خاصة خاصة كانوا ينحدرون من الزواج الذي نتزوج به الان. الانكاح كانت متعدده، كان في نكاح الرايه، وكان في نكاح البغاء، وكان في نكاح الشغار، وكان في نكاح الرهط، وكان فيه النكاح اللي هو الموجود حاليا. لما جاء الاسلام هذب وقنن، هذب وقنن. يبقى النكاح الذي نكحت من خلاله زينب بن زلمان خطبها من وليها واشهد على العقد وامهر، وهذا هو الزواج، وهذا هو الزواج. طيب تزوج زينب، الزواج الموجود الان، النكاح الحديث اتيت بالنكاح ولم ات من ايه؟ من سفاح، ولم يصبه من دنس الجاهليه شيء. تزوجها، ولما تزوجها اكرمها، اكرمها. وكان ابو العاص بن الربيع كانت له شهره، كان له لقب، كان له اخ كان يقال له واخيه يقال له ما جروى الصحراء، جرو الصحراء، وهذا لشجاعته وبسالته. طيب اكرم زوجته، وبعدين لما اكرمها وجاءت النبوه للنبي عليه الصلاه والسلام وخرج على الناس استعلن بدعوته وبين لقريش ما هم عليه من خطا وجاهليه، سعت قريش في افساد الجو العام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اول شيء في افساد الجو العام ايه؟ هدم الحياه المستقره في البيوت. سعوا الى ازواج بناته، ذهبوا الى ابي العاص وطمعوه، قالوا يعني انت متزوج بنت خالتك، ايه رايك عندنا اجمل منها واكمل منها، انت بس شاور على اي امراه تعجبك واحنا في الخدمه والعون. جميهم لو جمعت لي نساء قريش جميعا، لا انا مش عايز غير دي. طب هم هدفهم ايه؟ هم يعلمون ان البنت روح ابيها، البنت روح ابيها، البنت كده باستمرار، البنت مع الاب يعني هي اعلى في المعزه من الولد، لانها ارحم بابيها من رحمه اخيها بالاب. الولد غايته ايه؟ غايته المصروف، ياخذ المصروف وبس، ابوه بقى يموت يعيش مش مشكله عنده. وبعدين كده اول ما يبدا كده يعني عينه تفتح بيتمنى على الله ان ابوه يموت. ليه؟ علشان تبقى الكلمه ايه؟ كلمته، هو اللي يؤمر وهو اللي ينهى. ولما ابوه يموت ما بيبكيش. ليه؟ ما هو بعديها هيبقى السيد، هيبقى الامر الناهي. لكن البنت تريد عندما تتمنى على الله ان تموت تحت أقدام أبيها وتتمنى لأبيها طول العمر. يبقى مين أغلى؟ البنت أغلى. ليه؟ لأنها تتمنى بقاء الأب. ولكن للأسف الشديد اليوم البنت يعني أصبحنا نرى في المجتمع صورا من الصور الكلام في الجاهلية، أصبح وأد البنات اليوم واخد شهرة. أول ما بيعرف إن زوجته حامل في بنت يقول لها زحمة في الصور، بدل ما نسأل الشيخ يقول حرام وحلال اجزحي كده شوفي كده، تجزح من فوق الصور تطرح ولا تطلق؟ ها؟ تطرح ولا تطلق؟ تعجب نفسها؟ ليه؟ أصلا اللي جوه بنت، اللي جوه بنت. طيب وإن بقيت في البطن وتم الحمل عند الميلاد الزوج ما بعبرهاش، بقول أروح يقول لي يبقى يتموتي. لكن لما يبقى اللي جوه زرزور يقوم بروح بروح بيجيب كل الأطباء يقف حواليها وفلع بشرة إلى آخره. وفي الآخر لما تكبر البنت هي اللي بتغسل وبتطبخ وتقوم على شأن البيت، يقوم يحرمها من متع الحياة، يركب الولد عربية والبنت ما عبرهاش، في فرح الولد يعمل له كل شيء والبنت عايز تشيل كده شيل، وبعدين في الآخر يحرمها من المراس، وفي الآخر ابنه يطرده وبنته اللي تغسله وتمسح عنه أذاه. ومين يفهم كده؟ لو فهم الناس كده ما كناش انحوجنا مع زي إلى ما نحن فيه لغيرنا. لذلك مطلوب الرحمة بالبنات. ونحن نقول أن ظالم البنت للبنت نصير هو الله رب العالمين. ظالم البنت ده أعلن الحرب على الشريعة، أعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحرب غير متكافئة يا جماعة. ظالم البنت مثل أبي جهل ومثل أبي لهب ومثل من على شاكلة هؤلاء. لذلك فليربأ المسلم بنفسه عن أن يظلم أي امرأة زوجا كانت أو بنتا أو أما أو عمة أو خالة أو أختا أو غير ذلك. طيب يبقى أبو العاص بن ربيع كان يحب زينب ورفض أن يطلقها ولم ينصع ولم يصغي إلى كلام قريش، ولما حافظ على بيته واستقر على قدره عند النبي عليه الصلاة والسلام حملها له يدا، حملها لأبي العاص يدا. لذلك بعدها تكلم في شأن أبي العاص بأن يعني حافظ ولم يسمع كلام قريش، وقريش كانت تعلم أن طلاق البنات يرهق الأباء، بيبقى الأب شايل هم البنت يريد أن يستر عليها بأي سبيل، يقوم لما تتطلق يقوم يبقى شايل هم البنت، لما يشيل هم البنت يشغل بهم البنت عن دعوته. ولما يبقى الداعية عنده مشكلة أسرية وبعدين يصرف مساحة من وقته للمشكلة يقوم يشغل عن دعوته، يقوم لا يحسن الدعوة ولا يحسن الأمر الأسري. وده يا جماعة أنا أقول لك هو الداعية باستمرار تلاقيه مقصر في حقوق اجتماعية كثيرة، يعني هو مشغول بدعوته، يقول ممكن يبقى في مريض لا يتسع وقته لعيادته، ممكن يبقى في مناسبة نجاح لا يتسع وقته للتهنئة، ممكن يبقى في مناسبة عزاء لا يتسع وقته للعزاء، ممكن يبقى عنده مشكلة في البيت لا يتسع وقته لهذا، مش كده؟ ولذلك لما ذكرنا شعيب عليه السلام النبي وشعيب رحمة الله عليه اللي هو عاصر موسى، كيف استدللنا على أنه ليس بنبي؟ قلنا ايه؟ مين فاكر؟ قلنا شعيب الذي عاصر موسى، الذي زوج موسى احدى بناته، قلنا لم يكن نبيا. لماذا؟ لانه لو كان نبيا ما خدمته بناته، ما خدمته ايه؟ بناته. كان القوم هم اللي اشتغلوا في خدمته، فطبعا هم لما يطلقوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يشغل ببناته عن دعوته. ده كان هدف قريش، كان هدف قريش ان تطلق البنات حتى يشغل بهن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وعند ذلك تتوقف الدعوة ويتوقف امر الاسلام وتحظى قريش بحالها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابو العاص رفض كلام قريش، طيب عتبة ابن ابي لهب استجاب، وكانت الاستجابة خيرا لرقية، خلف الله عليها افضل منه واكفأ منه، خلف عليها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوبا على امره، وكان الاسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسلمت وبين ابي العاص بن الربيع، الا ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان لا يقدر ان يفرق بينهما، فاقامت معه على اسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سارت قريش الى بدر وسار فيهم ابو العاص بن الربيع واصيب ووقع في الاسر، فكان بالمدينة عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا ان الاسلام تحول من حالة الى حالة، كما ذكرنا سلفا المرحلة الاولى في الدعوة مرحلة السرية والكتمان، ثم مرحلة الجهر بالدعوة، الجهر دون دفع، حتى لو ضربوك ما ترفعش اليك، تحمل الضرب وامشي في سبيلك. ثم في هذه في هاتين المرحلتين لم يكن هناك تشريع الا كلمة التوحيد والصلاة، لكن لم يكن هناك تشريع اخر. لما هاجر واكتملت اركان الدولة بدأ التشريع هناك يكون، فلما كان التشريع وكان هناك الحلال والحرام، عند ذلك ارسل نفسه الى زينب انك لا تحلين لابي العاص، لا تحلين. ابو العاص اكرمها وما قصر فيها، ارسلها مع اخيه الى المدينة، وهي في الطريق طلع عليها حبار بن اسود روعها فسقطت عن بعيرها، سقطت عن بعيرها، في رواية انها اسقطت حملها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلعن في صلاتها حمار بن اسود ومجموعة من قريش. ولما عاد الى مكة فاتحا اباح او اهدر دم حمار بن اسود، فمعاي؟ فابو العاص اكرم زينب حتى لما فرق بينهما الاسلام وارسلها معززة مكرمة الى ابيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب بعديها بقي في مكة، فطال اخرجوه معهم في الحرب، اخرجوه معهم في الحرب ولاخراجه ارادة. تعرف عصبة الفساد بتبدأ تحفز باساليب متغيرة، هم يعلمون ود ابي العاص مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك يا ابي العاص تريد ان تجلس في مكة كالنساء، ولا ما زلت على نجدتك وشهامتك؟ يقول لهم وهل مثلي يجلس؟ طب هم بيخرجون ايه؟ يلا ما انت من بقايا اللي عندهم ود بمحمد، هنحطك في الصف الاول، اما ان تقتل ونرجع ويبقى ما عادش لينا لمحمد عندنا ود، واما ان تقتل انت محمدا ويخلص، يبقى واحد في اثنين، واحد في اثنين. طيب خرج ابو العاص وما كان يريد ان يخرج، ومن ثم وقع في الاسر، وقع في الاسر. هو دايما باستمرار كده في الحروب، من الذي يؤسر؟ لا ضعيف ايه يا مشيخ؟ هو سهيل بن عمرو كان ضعيف؟ ابو العاص كان ضعيف؟ لا، هو ده غالبا كده الاسر بيبقى نصيب المتردد. الاسر نصيب مين؟ المتردد. يعني هو خرج وما يريد أن يخرج، ما زي خرج وهو شايف الحالة بعينيه ويعني غير لائق به أن يفعل كذا، وفي التردد وقف الأسر. هذا غالبا أغلب الأسرى تجد أساسهم التردد، المفدد دي عرضة إيه؟ عرضة للغير. طيب، فأبو العاص لما أسر ثم جاءوا في فك أسيرهم، أريدك أن تلحظ شيئا، أفطن إليه وخذ منه درس في الحياة. لما فتشوا في الفداء لقوا في الفداء قلادة، هذه القلادة كانت خديجة رضي الله عنها وارضاها قد أعانت بها ابنتها في الزواج، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق وتذكر أمرا فات، تذكر أمرا فات، بدأ يسترجع الذكريات. الله ذرية بتاعت خديجة رضي الله عن خديجة، يا ده كانت مقدماها مساعدة في زواج زينب، فرق وبدأ يعني الوفاء يسترجع الذكريات القديمة، يسترجع الذكريات القديمة. وطبعا ده ملحظ تربوي مهم جدا، اليوم الزوجة والزوج اللي متزوج مثلا من 5 سنين تقول له عندك ايه من الهدايا بتاع زوجتك، يقول لك انا عارف راحت فين. شوف الزوجة فين هدايا الزوج، يقول عارف راحت فين. فالتفريط في هدايا كل من الشريكين سهل جدا فيه، لكن لو ابوك وامك النهاردة بعد 50 سنة زواج تقول لك لسه عند اللمبة بتاعت الفرح، ليه؟ ذكريات. لما بتنظر في اللمبة ديت بتسترجع يوم ان كانت عروسا، يوم ان كانت جميلة ناظرة، يوم ان ذهب ابوك وايه وتمحلس وبعد فلان وفلان، بتسترجع ماضي كبير في ايه؟ في شيء يعني استرجع الفائت لما رأته عيناي. وده ملحظ مهم جدا. اليوم انا ممكن اكون جبت لزوجتي هدايا، تقوم هي اول شيء فيها بتروح بايعه كل الهدايا اللي جبتها. ليه؟ لاني عندها لست بغالي ولا غالي. ها الحد مش في بيتك ولا ايه؟ في بيتك لانك جايب لزوجتك هديه شيء تحفه من تحف، لو انها تعري قدرك تبقى محتفظه بيها، يعني احتفاظ تفرط في اي شيء الا فيه. ليه؟ لان التحفه دي هي انت، بتذكرها بيك لما تغيب عنها يوم، بتذكرك بيها تذكرك بيها لما تغيب يوم، تقعد بالسماء تنظر الى هذه التحفه على انها انت. طيب اهو النبي صلى الله عليه وسلم لما راى القلاده حن ورق وتذكر الذكريات التي مضت، تذكر خديجة وتذكر أيامها رضي الله عنها وارضاها، ومن ثم حمله الاستشعار هذا إلى أن يتدخل في فك إسار من؟ في فك إسار أبي العاص ابن الربيع. نقرأ الرواية. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي كان لها. نبي سلام فرض ولا شفع؟ شفع، شفع لأبي العاص لما رأى الإيه؟ لما رأى القلادة فيها ذكريات مين؟ فيها ذكريات الصديقة الطاهرة الزوجة البتول العفيفة السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أخذ عليه على مين؟ على أبي العاص، أخذ عليه إن عاد إلى مكة أن يخلي سبيل ابنته زينب ويرسلها إليه. ولما عاد إلى مكة وفى مع النبي عليه الصلاة والسلام بما وعد، ثم أرسلها مع أخيه. لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلى سبيله، نعم، لحظة، لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيان بها. فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو قريبا من الشهر. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجت تجهز حالها، وبينما زينب تتجهز بمكة للحوق بأبيها لقيتها هند بنت عتبة، فقالت لها: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: فقلت ما أردت ذلك. فقالت: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حياتك بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا تبطني مني، فلا يعني معناها ما تستحيش مني، يعني فلا تبطني مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. قالت: ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. الحظ معاي عتبة هند بنت عتبة بتقول لزينب إيه؟ بيقول لها: يا بنت عمي، وطبعا ده من احترام النساء، يا بنت عمي، يعني انها صار في مكان مين؟ في مكان عمها. بتقول لها: شوفي، اللي بين الرجال في الحرب ده خليه بين الرجال، اللي بين الرجال ما يفسدش اللي بين النساء. رضي الله عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهي تتجهز لترك مكة إلى المدينة إلى أبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لقيتها هند بنت عتبة، وكانت يوم ذاك على الشرك، وزينب كانت مسلمة، فسألتها هند، قالت لها: سمعنا أنك تريدين اللحاق بأبيك، أهذا صحيح؟ فخافت زينب على نفسها أن تمنع من اللحاق فأنكرت، قالت: أنا مررت ذلك. فقالت لها هند: لو كنت تريدين ذلك وأنت في حاجة إلى مال تتبلغين به، عندي ما يكفيك، قولي قولي، يعني لا تستحي مني، لا تبطني، يعني لا تستحي مني. قالت زينب وهي تريد أن تفعل، كلمتني يعني عندها نية هي إيه؟ تفعل، لكن سؤال واحد: من أين كانت تأتي بمال وهي التي اشتكت شح أبي سفيان؟ مع زين اشتكت شح أبي سفيان في الإنفاق، كان تعطيها منين؟ طب إن كان عندها مال ماشي بالكلام موافق، وإن لم يكن عندها مال مش ممكن يبقى الموقف كده أدبك في المحطة وأقولك أي خدمة؟ قول أنت عايز إيه وأنا مش معايا حاجة، كلام صحيح مش صحيح؟ طيب والمجاملة دي حرام ولا حلال؟ ما فيهاش إشكالية، ده هي مجاملة يعني لها إفرازات عظيمة جدا. الناس اشتهر عندهم كلمة يعني هي كلمة سيئة، وإن كان المعنى صحيح لكن كلمة سيئة، يقول لك كلمة باطل بترد الخاطر. لا يا سيدي، مش خليها باطل، هي كلمة حق بترد الخاطر. يعني أنا لما أقول لك والله يا فلان أي خدمة، أنا هوت أقول إيه؟ أؤمر، الكلمة دي بتونسك ولا بتونس. قالت لا يا ابنة عمي دعي ما بين الرجال. اللي بين الرجال ما لناش دعوة به، ده شيء وده شيء. ومن ثم دائما باستمرار كل لأخيك على أحسن ما تحب أن يكون لك في أي موقف، لا تبخل على أخيك حتى بالكلمة، وأنت لا تدري ماذا تصنع الكلمة. الله تعالى ييسر من خلالها أمور كثيرة. لا تقول فلان لا يستحق، لا يا سيدي دعك والاستحقاق. الشاعر يقول ازرع جميلا ولو في غير مكانه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. اعمل خير وارميه في البحر، ما تخافش. ليه؟ ما هضيعش عليك، لن يضيع عليك شيء تفعله ولن يتركم أعمالكم. طب أبي هند على شركها بتقدم خدمة معنوية للسيدة الطاهرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بتقول لها خلي بين الرجال بين الرجال، أما لا يمنعك مني حياؤك، كل اللي أنت عايزاه أنا في الخدمة في العون. قالت زينب فخفتها وأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. فلما فرغت زينب رضي الله عنها من جهازها قدم لها حموها، الحمو اللي هو مين؟ أخو زوجها كنانة بن الربيع، قدم لها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. الحظ معايا رايح وقتين بالنهار، طب بالنهار دي تفهم منها ايه؟ تفهم منها شجاعة كنانة، يعني انا هو خلي حد يعترضني. خرج بها نهارا يقود بعيرها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها. هناك ناس زناكيك كده، كل بلد فيها ايه؟ فيها زنكوك، فيها زناكيك بيمشوا دائما ضد المصلحة. هو نكرة في البلد، نكرة لا يعرف، عايز يعرف يقوم روح جاي ماشي للتيار، التيار كله حق روح جاي واقف كده للتيار. ليه؟ عايز بلولون. طيب كنانة ترك من يمشي خلفه يمشي ومن يتكلم يتكلم. فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، مكان اسمه ايه؟ فكان أول من سبق إليها هبار ابن الأسود ابن المطلب. انت عارف المطلب ده مين؟ يعني ابن عم هاشم، ابن عم عبد المطلب. ما هو أولاد يعني أبناء المطلب أولاد عم بني هاشم، افهم معايا. ولذلك لما كان في الشعر انحزم بني هاشم وإليهم مين؟ ومعهم بني المطلب، ما هو العمومة. أول من سبق إليها هبار بن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزى الفهري، فروعها بالرمح وهي في هودجها، وكانت يوم ذاك حاملا كما يزعمون. فلما ريعت طرحت ذا بطنها، أسقطت ما فين؟ ما في البطن. وبرك حموها كنانة ونثر كنانته، طلع السهام وبعد ريش، ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، ابتعدوا عني. فتكركر الناس عنه، الكركرة اللي هي ايه؟ ابتعدوا. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك، يعني أبو سفيان خافه، قال كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف عنهم فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا أخرجت ابنته بهذه الطريقة علانية على رؤوس الناس يظن الناس أن ذلك على ذل أصابنا. برض النعرة مش مبطلة. قل له أنت عايز تبقى كده على نية، الناس تقولوا إيه يعني؟ مكة ما فيهاش راجل؟ ما أنت عملت شيء خطأ، وأن ذلك منا ضعف، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيه. تمثيلية هزلية خايبة، هكذا الباطل دائما. بس ارجع وبالنم امشي، يعني ما انتوا خلاص مصيبتكم فضيحتكم يعني بتتم، والناس عرفت الفضيحة. بتمثل على مين؟ بتمثل على مين؟ قال ففعل، فعادت إلى مكة حتى إذا هدأت الأصوات والناس انشغلوا فأقامت ليالي، ومن بعدها خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نترك زينب بطهارتها ونبلها يعني في المدينة في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نأتي إن شاء الله في اللقاء القادم لنبين ماذا جرى بعد ذلك.